يعبدونه في أوله الذين صعوا وشق وجدناهم معرضين وجدناهم يتفلتون الواحد بعد الواحد وحتى من يستمر قل أن يذاكر وقل أن يجتهد في التحصيل وذلك لا تؤتي هذه المؤسسات ثمارا مرجوة جماعة النور ستكون جماعة غير إن شاء الله تبارك وتعالى ستؤتي ثمارا مرجوة لا في كل صحبها ولا في الظهر العربي وحده ولكن في الأمة الإسلامية كلها إن شاء الله أنتم شباب يناط بكم ويعقد عليكم ويعلق بكم أمر عظيم جدا تنهار بغابر أمة قد أعلاه الحكام ويعني صار تحت الأنقاض في الحقيقة لهذه البلاد التي عاشت عشرات السنين تنزح تحت قيود الاستعمار الداخلي ذهب الفرنسيس الحمر وخلفهم الفرنسيس السمج لا أنت عندكم فرنسيسكم كالبيض شوي برضه قم فكان 60 سنة تقريبا والأمة مستعمرة من داخلها ويسعى بنو أمتنا لتحطيم الهوية والنيل من الثوابت والقضاء على الأسس وهدم كل ما يمد إلى دراسنا بسنة يقدر الله وله الحمد أن ينزح هذا الكابوس وترتفع هذه الغمة وتبقون أنتم إن شاء الله شعبة وضاعة لتاريخ أمتنا تنشر الخير وتبث النور وتكون هذه الجمعية لا تحقروا أنفسكم ولا تجعلوا الأمر مجرد دراسات شرعية بل هي نواة للقيام بعلم كبير أنت أتيت إلى هذه الجامعة لتتعلم العلم الموروث عن المعصوم صلى الله عليه وسلم تركة النبي صلى الله عليه وسلم أنت الآن تريد أن تحوزها فإذا حزتها فإنك لا تقصر أولا في العمل بها ثم في دعوة الناس إليها والصبر على ما ينالك في هذا السبيل تصير هذه الجامعة التي هي الآن نواة يرجى لها إن شاء الله تبارك وتعالى تصير شجرة سامقة ونخلة باسقة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها شباب الكرام ما قلبوا بشيء ولا حملوا هم شيء إلا هم نشر هذا الدين والقيام بعبده بعد أن صار في هذه البلاد ربما تحت الأنقاض شباب كما يقول الرفاعي رحمه الله شباب دللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دينا إذا شهدوا الوغى كانوا كماتا يلقون المعاقل والكفونا وإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين شباب لم تخطنه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العلينا وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن من العلا صيغت نحونا ولم يتشدقوا بقشور علم ولم يتقلقوا في الملحدين ولم يتبجحوا في كل أمر خطير كي يقال مثقفون كذلك أخرج الإسلام قومي شبابا مخلصا حرا أمينا وعلمه الكرامة كيف تبنى فيا ذا أن يذل وأن يهنى هذا الطريق يا شباب النور يحتاج إلى صبر مصابرة مرابطة يحتاج إلى مجاهدة يحتاج إلى عطر للنفس على الحق إلى بذل بالمهد بالأموال بالأوقات بالأعصاب ليس هو طريقا مفتوشة بالورود ولا هي سبيل معبدة بل ستلقاكم فيها صعاب واعتبارات ولا بد أن تحتملوا أنتم الآن تجلسون في مكان مظلل المراوح تروق عليكم تجلسون على يعني فرش وثيرة سجاجيد ويعني أمور طيبة ومريحة أولون في سبيل هذا الشأن تعبوا أي تعب وأنفقوا أي إنفاق حتى يقول يحيى بن معين رحمه الله ترك لي أبي 1000 درهم أنفقتها كلها في طلب الحديث 1000 يعني مليون، يعني بنسميه عندنا في مصر أدنى، فكان مليونير وترك هذه أنفق هذه الألف كلها في طلب الحديث. أنت الآن تشترك في تحصيل العلم أفضل 30 دينار على ما أخبرني الشيخ أنس، وهذه الحقيقة مبالغ زهيدة جدا، ولا تستعظم ما تبذل أبدا في هذا السبيل، ولا تشارك إلا مثلا ساعات معدودة في اليوم، والأولون كانوا يسهرون الليالي الطوال ويقطعون الأوقات والبلاد والمفاوز. لذلك يقول ابن أبي حازم، اسمع لما يقول، يقول: مشيت على قدمي هاتين 20,000 فرسخ ثم تركت العدد. الفرسخ 5 كيلو وشوية، يعني 100,000 كيلو وشوية مشاها على قدمه ابن أبي حازم. يقول: لقد خرجت من مصر إلى طرسوس ماشية، ومن طرسوس إلى الرقة ماشية، ومن الرقة إلى البحرين ماشية. أنت يا دوب تخرج من بيتك إلى المسجد، فلا تقول بس لا النهارده الدنيا حر، لا خليني قاعد، لا النهارده ما مش ورايا إيش بستريح. إذا كان يؤذيك حر المصيف ويبس الخريف وبرد الشتاء ويلهيك حسن زمان الربيع فأخذك للعلم قل لي متى. أحد تلامذة أبي علي الغالي رحمه الله، يمكن نقدر دردشة مع بعض مش مشكلة، لكن أنا أرى أن هذه الأمور في غاية الأهمية أن ننتبهكم عليها، أن نحفز هممكم على الاجتهاد والبذل والعناية بأمر هذه الجامعة، وأن لا تكون الدراسة فيها مجرد ترف، مجرد عملية تمضيض أوقات وتسجية فراغ، أو مجرد تحصيل معلومات فحسب، بل هي هدف سامي نبيل تكون من خلاله إن شاء الله طالب علم نافع لنفسك ولأمتك. فلا تسترخص ما تستغني ما تبذل، ولا تعد كثيرا ما تنفق. يقول الزمخشري: سعري لتلقيح العلوم ألذ لي من وصل غانية وطيب عناق، وتراقصي طربا لحل عروسة، الدرس أشمى من مدامة ساقي، أطلب دجى سهرا وأنت تنام، وأراك تطلب بعد ذاك لحاق. أبو علي القاري الفارسي بعض تلامذته يحكي أنه أراد أن يبكر إلى مجلسه يوم، فأصابته السماء، الدنيا شكت عليه، فما وصل المجلس إلا وقد ابتلت ثيابه، صار غرقان. فقال له القاري: هون عليك يا بني، إنك لم تلق في هذا السبيل شيئا، لقد خرجت إلى مجلس شيخي فلان، قلت أسبق الطلبة إليه، برضو حب أن يبكر، فقال أسبق الطلبة، فوجدت ثربا فقلت أقتحمه، يتصل الطريق تخريما كذا، ما أدري ليش تقولوا عليها تونس، تقولوا عليها تونس أمس، وجد دخلة بارد يعني يشرب، وجد تخريما يريد ان يقتحمها ليقتصر الطريق. قال: فاقتحمت السرب فضاق علي. قال: ثم اقتحمته فضاق علي. قال: فما نفذت منه يا بني حتى احدث ندوبا في ظهري وصدري. قال: وكشف لي عن صدري فاذا اثر تلك الندوب بروح، أما الحطين الجدارين بتوع السرد النفس يقتحم بقوة، فأثر ذلك وجرح، وجرح جسمه، قطع عليه الدم يطهره وصدره. ثم انشدها القاري في الميلاد وهي اجابه مهمه جدا، يقول: دببت في المشي والساعون قد بلغوا حب النفوس، والقوا دونه الوزرا وكابت المجد حتى من اكثرهم، وعانق المجد من اوفى ومن صبر، لا تحسب المجد تمرا انت تشكله لن تبلغ المجد حتى تلعق الصدر. هذا كان لا يناله الا الجعد والمجد. العباس يقول كنت اهل بيت زيد بن ثابت رضي الله عن الجميع فاجده قائلا اثناء نومه القيلوله، قال فاتوسد ذراعي على بابه تسكب